الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله اكبر أنتم أشد خلقا أم السماء؟ فإذا جاءت الطامة يا